في قراءة الكتاب أود من الإخوة فقط أن ينبهوني على ما إذا انقطع الصوت مرة أخرى حتى لا أسترسل في الحديث، يعني أتوقف مع انقطاع الصوت لأن هذا قد يحدث، ثم حتى نستعيد الصوت ثم نكمل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة والذين يذكرهم الله في من عنده، وأن يجعلنا أيضا ممن يقال فيهم عند انقضاء هذا المجلس المبارك إن شاء الله، حين ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ونسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق إلى الصواب والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد، إنه ولي ذلك كله والقادر عليه. ومجلسنا هذا إن شاء الله تعالى يتضمن دراسة كتاب من كتب أصول التفسير، أي من الكتب المتعلقة بالقرآن الكريم، وإن أشرف ما عنيت به النفوس وأعظم ما شغلت به القلوب هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كلام الله الذي قال فيه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم هو حبل عاصم ممدود من ربنا سبحانه الرحيم الودود، فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كلام الله من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. وهذا شرح مختصر لكتاب حوى قواعد مهمة في علم أصول التفسير على صغر حجم الكتاب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وينبغي لكل شارع في أي فن من الفنون أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه، ذلك لأن النفوس تتشوف إلى معرفة ما تتصوره، وليكون الدارس على بصيرة مما يريد أن يدرسه، فيحصل التصور بمعرفة الفن. وقال العلماء رحمهم الله جميعا: إن العلوم تتصور وتعرف من خلال مبادئها، أي مبادئ كل فن من الفنون. وقد جمعها بعضهم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. مبادئ فن، مبادئ كل علم 10 ينبغي لطالب العلم، ومن آداب طالب العلم أن يعرفها. أولها عندما قال هذا الناظم إن مبادئ كل فن 10 الحد، والحد هو ما يعرف عندنا بالتعريف، إلا أن بعض أهل العلم يصطلح على تسمية التعريف بالحد، وهذا اصطلاح للمناطق، فيفرقون بين الحد والرسم. فالحد هو تعريف الشيء بماهيته، والرسم هو تعريف الشيء بحكمه. فمثلا لو قال لك قائل ائتنا بحد الواجب، فأنت هنا تعرفه بماهيته، بماهية الشيء، حقيقة هذا الواجب، فتقول وما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. لكن لو قال لك ائتنا برسمك الواجب، أي تعريفه بحده بحكمه لا بماهيته، فيقول لك الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه. فالحد هو تعريف الشيء بحقيقته دون النظر إلى أحكامه، والرسم هو تعريف الشيء بحكمه. فالحد إذن هو التعريف في اصطلاح المناطق. وتعريف علم أصول التفسير، فالكتاب الذي سندرسه هو أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. فما معنى أصول التفسير؟ فأصول التفسير كما تلحظون جيدا يتكون من كلمتين، أصول وتفسير. فقبل أن تعرف إذن أصول التفسير وهو علم وفن من فنون الشريعة، قال العلماء لابد أن نعرفه بالنظر إلى الأجزاء التي تكون منها، وهي كلمة أصول ثم التفسير، وبعد ذلك نعود إلى تعرفة علم أصول التفسير باعتباره لقبا واسما على فن مخصوص معروف. لذلك العبارة تكون تعريف أصول التفسير باعتبارين: الأول باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، أصول التفسير متكون من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والتفسير مضاف إليه، أي إذا نظرنا إلى أصول التفسير إلى أجزاء هذا التركيب، فنأتي على كلمة أصول وحدها ونعرفها، ثم نأتي على كلمة التفسير وحدها فنعرفها، ثم نعود مرة أخرى فنعرف أصول التفسير باعتباره علما خاص من علوم الشريعة. فنقول أولا تعريف أصول التفسير باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فلا تغرنكم ولا تهولنكم الاصطلاحات. عندما نسمع تعريف الشيء باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فالمقصود أننا نعرف الكلمة الأولى على حدة، ثم نعرف الكلمة الثانية على حدة. فالأصول جمع أصل، وقال أهل العلم من آداب التعريف، حتى التعريفات لها آداب، من آداب التعريف إذا أتينا على كلمة مجموعة أن نفردها أولا ثم نعرف. فالأصول إذن جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره بناء حسيا أو معنويا، أو إن شئت فقل الأصل هو الأساس. فما معنى أصل الدار؟ هو أساسها. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وأما كلمة التفسير وحدها، فالتفسير في اللغة هو الإيضاح والبيان والكشف عن الشيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا جئناك بالحق وأحسن بيانا وأحسن إيضاحا. ومعنى قوله ولا يأتونك بمثل، ليس المقصود هو هنا بالمثل هو المثل المعروف كالتشبيهات ولا لا، إنما المقصود بالمثل هنا هو الجدل الذي كان يأتي به الكفار لإبطال الحق. وقد قال الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي يضرب الأمثال. ومنه النقاش الذي حدث بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان أبو هريرة يذهب في مذهبه الأول ثم رجع عنه رحمه الله أن ما مسته النار يجب منه الوضوء، ما مسته النار أي لو أكلت الآن رغيفا مسته النار ينقض الوضوء، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. أبو هريرة ظل متمسكا بالأصل، الأصل هو عدم النسخ، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناقشه في هذه القضية في هذه المسألة، فقال له لم يعد ما مسته النار ناقضا للوضوء. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال له بل هو ينقض الوضوء. فقال ابن عباس أرأيت لو أنا توضأ من الحميم، يعني هذا جدل عقلي، جدل عقلي، أنا توضأ من الحميم يعني لو أردت الآن أن أتوضأ وأسخن الماء إذن فهذا مسته النار إذن سأتوضأ مرة أخرى. فقال له أبو هريرة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ما معنى الأمثال هنا؟ هي الجدل، الجدل العقلي. لكن عندما وصله الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر عهده ترك الوضوء مما مست النار، رجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأخذ بالأثر. الشاهد في تفسير قوله تعالى ولا يأتونك بمثل أي بجدل إلا جئناك بالحق، وأحسن تفسيرا قال السلف كقتادة وغيره، قال تفسيرا أي بيانا وإيضاحا. والتفسير كما تلحظون أيها الإخوة الكرام مشتق من الفسر، والفسر في اللغة هو البيان، الإبانة والإظهار، تقول فسر الشيء أي بان وظهر. ثم لو قدمنا، لو أردنا الآن أن نقدم السين على الفاء كما يقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، وهذا من أنفع كتب اللغة العربية في باب الاشتقاق، في باب الاشتقاق الكلمات وكيف تدل المادة الفلانية أي الحرف الفلانية تدل على المعنى الفلاني، أي حيثما وجدت هذه الحروف تعلم أن المعنى يدور في هذا الفلك. فيذكر أهل العلم أنك لو قدمت السين على الفاء لظل المعنى واحدا، فتقول التفسير أو التسفير، ففسر بمعنى أبان ووضح، كذلك قالوا سفر بمعنى أبان ووضح. إذن سفر مثل كشف مثل فسر، ومنه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته أسفرت المرأة أي كشفت وجهها، لذلك لابد أن نقف عند هذه المعاني. فالسفور ليس هو التبرج، ليس هو التبرج كما قد يتوهم السامع عندما يسمع الوعاظ والدعاة يصيحون ومنكرين للتبرج والسفور، يظنون أن السفور هو التبرج، لا، السفور هو مجرد كشف الوجه، ومجرد كشف الوجه. يقولون أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. ومنه قوله سبحانه والصبح إذا أسفر أي إذا بان وأضاء. ومنه السفر المعروف، هذا السفر لماذا سمي سفرا؟ قالوا لأنه يكشف عن طباع وأخلاق صاحبه وغير ذلك. إذا متى رأينا كلمة الفاء والسين والراء فهي تدل على البيان والكشف والإيضاح، فنقول التفسير أو التسفير، هذا من حيث اللغة. لكن بعض أهل العلم من باب الفوائد اللغوية وهي مهمة جدا وهذا من باب إثراء اللغة، يقول العلماء إن السفر هو الكشف المادي والظاهر، والفسر هو الكشف المعنوي والباطن. ونحن إذا أردنا أن نأتي الآن على كلام الله، فكلام الله عز وجل فيه بيان معاني، فلذلك اختير في تعبير عن البيان بيان القرآن التفسير لا التسفير. لم يقولوا سفرت القرآن، ولكنهم قالوا فسرت القرآن. لماذا؟ لأن الفسر لتقديم الفاء هو بيان المعاني، والسفر هو بيان الأشياء الظاهرة غالبا. هذا معنى التفسير من حيث اللغة. أما في التفسير من حيث الاصطلاح فسيأتي بيانه في باب التفسير، سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى ويعقد بابا في التفسير، ونذكر حينها معنى التفسير، تفسير كلام الله عز وجل، بأنه علم يفهم به كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أصول التفسير، عرفنا أصول التفسير بالاعتبار الأول، أي باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، كلمة أصول وحدها ثم كلمة تفسير وحدها. الآن نعود لنعرف أصول التفسير، هكذا أصول التفسير باعتباره علما خاصا من علوم الشريعة. فما معنى أصول التفسير؟ قال أهل العلم أصول التفسير هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير، هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. إذن علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي ظاهرة، فالأصول هي الأساس، الأصل هو الأساس، وأصول التفسير إذن هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. فأصول التفسير هي بمثابة أصول الفقه للفقه، وأصول الحديث للحديث، وأصول النحو للنحو، كذلك التفسير له أصوله وقواعده، هو علم بالأسس والقواعد التي يبنى عليها التفسير، أي هي ضوابط وقواعد للمنهج الأمثل لتفسير القرآن، قواعد وضوابط للمنهج الأمثل لتفسير القرآن. عندما اختلطت الآراء في الفقه مثلا، فصار بعضهم مثلا يتكلم في الأحكام الشرعية بالرأي، وظهرت الأحاديث الضعيفة التي من خلالها ظهر التعارض في الشريعة، الإنسان الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف ويعتقد أن هذا ضعيف سيرى تعارضا، ولكن لو علم أن هذا ضعيف زال التعارض، لا تعارض بين صحيح وضعيف. عندما حدث للفقه مثل هذا اضطر العلماء رحمهم الله إلى وضع أسس وقواعد في علم الفقه، سميت بأصول الفقه. كذلك هنا التفسير هو هذه الأصول، أصول التفسير هي القواعد والضوابط للمنهج الأمثل والأكمل لتفسير القرآن الكريم. هذا حده، قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. أما الموضوع هو القواعد والأصول، يعني موضوع أصول التفسير هي قواعده وأصوله وضوابطه. وأما الثمرة أي الغاية والهدف، الثمرة هي اجتناب الوقوع في الغلط والتحريف عند بيان مراد الله تعالى من كلامه، اجتناب الوقوع في الغلط والتحريف في بيان مراد الله تعالى من كلامه. فخطر كبير وشر مستطير أن يقع الإنسان في الغلط وهو يبين مراد الله، يأتي للناس ويقول يا أيها الناس هذا ما يريد الله منا أن نفهمه من كلامه، هذا ما يريد الله قوله، هذا خطر كبير. لذلك الذي يقرأ تراجم السلف خاصة الصحابة الكرام، تراجم الصحابة الكرام، يجدهم كانوا يتورعون أشد الورع عند الحديث عن القرآن الكريم، حتى التابعون نرى سفيان بن عيينة يتكلم في الفقه، يتكلم في الحديث، لكن إذا سئل عن آية من كتاب الله توقف. لماذا؟ لأنه بيان مراد الله من كلامه سبحانه. الإنسان إذا علم هذه القواعد والضوابط اجتنب الوقوع في الغلط والتحريف في حدود طاقة البشر. ما على الإنسان إلا أن يبذل جهده في معرفة هذه الضوابط، وما على المحسنين من سبيل. قال: ثم الثمرة وفضله. وفضل، إذا رابعا فضل أصول التفسير. ومن المقرر لديكم جميعا إن شاء الله أنه أي علم شرف، أن شرف العلم يدرك ويعرف بشرف المعلوم، وهذا العلم أشرف العلوم لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل. أشرف العلوم هو القرآن، هو معرفة التفسير، تفسير كلام الله، لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل. حتى نرى الشيخ الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل مرة عن أفضل كتاب في العقيدة فقال: كتاب الله، كلام الله عز وجل. إذا فسره المسلم التفسير الأمثل والأكمل نال الخير كله من جميع الوجوه. إذن فضله أنه أشرف العلوم. أما نسبته، قال: وفضله هو نسبة. نسبته هو نسبته إلى العلوم الشرعية، لا إلى العلوم العقلية، ولا إلى العلوم اللغوية، ولا إلى العلوم الصوتية اللسانية، ولكنه إلى نسبته إلى العلوم الشرعية، وبالأخص علوم القرآن. نسبته إلى العلوم الشرعية بالأخص علوم القرآن. المبدأ السادس، قال: وفضله ونسبة والواضع. واضع هذا العلم، علم أصول التفسير. علمنا أن واضع أصول، واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي، واضع أصول الفقه هو الإمام الحبر البحر الإمام الشافعي، مثلا واضع أصول النحو هو الإمام ابن الأنباري. من الذي وضع أصول علم التفسير؟ قال أهل العلم: لا يعلم واضعه على وجه التحديد. لماذا؟ لأنه ثمرة مباحث متفرقة في مصنفات متعددة. لأنه هذا علم أصول التفسير هو مجموعة من المباحث التي كانت مبثوثة في الكتب وما أكثرها والمصنفات وما أعظمها، ثم مع الأيام صارت تتطور. فمع ظهور المصنفات في تفسير القرآن، بدأ تفسير القرآن يظهر في القرن الثاني للهجرة، فظهرت عندئذ حاجة المفسرين إلى العلوم الأخرى. إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لابد إذن من إدراك علوم اللغة العربية، يعني لابد من إدراك علم الحديث لأن به يفسر القرآن أيضا. فظهرت حاجة المفسرين إلى العلوم الأخرى بحسب موضوعات القرآن. وكانت مثلا الإنسان كان يجي يدير تفسير القرآن الفقهي لابد أن يكون مطلعا على الفقه، فكانت تلك الموضوعات متفرقة، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب أسباب النزول، كتب القراءات، كتب المناسبات، وغيرها من المباحث كانت متفرقة. هذا يألف في الناسخ والمنسوخ، وهذا في أسباب النزول، وهذا في القراءات وتوجيهها، وذاك في المناسبات بين الآيات والصور. حتى جاء القرن الثامن الهجري فظهر اصطلاح علمي خاص يجمع ماذا؟ يجمع أصول هذه العلوم التي تدور حول القرآن وما يحتاجه المفسر، ويعرف بعلوم القرآن. شوف كلمة علوم القرآن، ظهر هذا الاصطلاح في القرن الثامن الهجري، وكان حامل لواء هذا العلم الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله رحمة واسعة، ومن علماء القرن الثامن. له كتاب عظيم جدا اسمه البرهان في علوم القرآن، فكان أول من صنف في علوم القرآن بمعناها الاصطلاح اليوم. ما هي علوم القرآن في الحقيقة؟ هي ضوابط لعلوم متصلة بالقرآن الكريم، ضوابط وقواعد كلية وقواعد عامة. وكان من بين القضايا التي تطرقت إليها كتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن، ما هي هذه القضية التي تطرقت إليها؟ هي شروط المفسر. لاحظ كيف جاء علم أصول التفسير، بدأ يؤلفون في علوم متفرقة، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، ثم جمعت هذه العلوم كلها في علوم القرآن. داخل علوم القرآن وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الحديث عن شروط المفسر، وعن الأصول، وعن القواعد والضوابط التي يحتاجها المفسر، فسموها أصول التفسير أو القواعد الكلية كما يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعضهم يسميها قانون التأويل كما فعل الغزالي وتلميذه الإمام ابن العربي المالكي رحمهم الله تعالى، أو منهم من يسميه علم التفسير كالإمام الطوخي. لاحظوا بدأ يظهر هذا أصول التفسير، وقد أصبح البحث عن أصول التفسير في الحقيقة لدى العلماء المتأخرين في هذا العصر أصبح هما يحمله العلماء خاصة المشتغلين بالتفسير. قال لك لابد أن نركز على هذه الضوابط وعلى هذه القواعد فنفردها بالتأليف. من بينهم عبد الحميد الفراهي الهندي، عنده كتاب اسمه التكميل في أصول التأويل. بدأ هذا المشروع يجمعون القواعد والضوابط الكلية التي تعتبر شروطا للمفسر، وكل يوم يضع هذا لبنة، والبناء هكذا يبدأ ناقصا ثم يتم ولله الحمد. فيمكن أيها الإخوة الكرام أن نلخص في أسطر معدودة هذه المسيرة لأصول التفسير. ماذا نقول؟ مر بمراحل، بمراحل خمسة، إذا أردت بمراحل خمس. المرحلة الأولى ما هي؟ شوفوا كيف بدأ هذا العلم، كيف وصل إليه. في أول الأمر، في أول القرون كان قواعد، كان عبارة عن قواعد تضمنها كلام الصحابة والتابعين. بل نذهب إلى أبعد من هذا لو شئنا، فنقول ظهرت بعض القواعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لو قرأت الحديث عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، أي جمع الحمر جمع حمار، الحمر جمع حمار، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الفارس. الفارس معروف الخيل كما في صحيح مسلم، هو ذكر أنواعها فقال إنما الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة كائن خيل هي أجر، هذا الذي يحبسها لله، وقف لله سبحانه وتعالى، يجعلها للجهاد، يجعلها لخدمة الناس، يجعلها المركب، يجعلها لله، هذا له أجر. قال لك ولرجل ستر، يعني لا يجعلها وقفا لله لكسب الحسنات ولكن لا يصل لها بها. قال لك وهي لرجل وزر، ما هي التي لرجل وزر؟ هو الذي لا يسخرها إلا لمعصية، للكبر وغير ذلك، للمباهات. فعندئذ هناك من الناس من الصحابة ليس له فرس، من الذي يملك الفرس ومن له مال؟ فسألوا عن الحمر، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمر يعني هل لنا أيضا فيها أجر؟ ماذا قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، الفاذة يعني الوحيدة، يعني جامعة للخير كله والمعاني العظيمة، زد فاذة أي لم ينزل مثلها. ما هي؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا نفهم من هذا، من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ نفهم أنه يشير إلى أن العبرة بعموم اللفظ، متى كان هناك خير فإنك ستؤجر عليه، ليس بالضرورة فارس أو غيرها، متى استعملت الشيء في الخير، أي شيء، في طاعة الله، في نصرة دين الله، في خدمة عباد الله، فإن ذلك خير. وأما من استعملها في غير ذلك فيما يغضب الله، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فيشير عليه الصلاة والسلام إلى قاعدة من قواعد علوم القرآن، أن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. وقس على هذا هناك أمثلة كثيرة لا داعي لإطالتي في بيانها. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن أول ما بدأ هذا العلم يظهر كان مجرد قواعد وضوابط منثورة على كلام الصحابة والتابعين. المرحلة الثانية لا، انتقلوا إلى شيء آخر. الأول ما هو؟ صار المفسرون رحمهم الله، صار المفسرون يذكرون هذه القواعد في مقدمات كتبهم، مثل مثلا انطروا إمام الطبري رحمه الله، ابن كثير رحمه الله، وكذلك أبو حيان الأندلسي، أبو حيان الأندلسي رحمه الله، كان ومن أعظمها في هذا العصر كتاب عظيم جدا محاسن التأويل للإمام القاسمي، هذا كتاب في التفسير، لكنه جعل المجلد الأول من هذا الكتاب كله في قواعد التفسير، وسماه تسمية عظيمة، وهي مقدمة خطيرة في تفسير كلام الله، مقدمة خطيرة في أصول التفسير. فبعض العلماء يجعلون هذه القواعد مبثوثة في مقدمات كتب، لذلك الإنسان لا يستغني عن المقدمات، لأن فيها تأصيلات وفيها ضوابط وفيها قواعد تبين المنهج الصحيح لتفسير القرآن الكريم. جاءت المرحلة الثالثة فأفردوا أبوابا من هذا العلم في كتاب خاص، هذا يأتي فيؤلف في الناسخ والمنسوخ، والآخر يأتي فيؤلف في أسباب النزول، والآخر يأتي فيؤلف في المناسبات وغيره، وهذا يأتي ويؤلف في المكي والمدني. إذن علوم متفرقة لم يجمعوها في كتاب واحد. وجاءت مرحلة رابعة حيث جمعوا هذه العلوم في علم واحد هو علوم القرآن. ومن أعظم هذه الكتب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، مناهل العرفان للزرقاني، ومن المعاصر المباحث عن القرآن، سنأتي إن شاء الله نذكر هذه الكتب في مصادر أصول التفسير. إذن لاحظوا كلام منثور في كلام الصحابة، ثم مقدمات كانوا يجعلون هذه القواعد في مقدمات التفسير، ثم جاء بعضهم فجعل أفرد كل علم من علوم التفسير من قواعد التفسير بكتاب، ثم جاء من جمع هذه القواعد كلها ليس في مقدمات التفسير لا أبواب مفردة، ولكن جمع هذه القواعد كلها، بل زاد على ذلك فسماها علوم القرآن. وهناك مرحلة أخيرة هي إفراد القواعد فقط، لا يتطرقون إلى علوم القرآن الأخرى، إفراد القواعد فقط للتصنيف، منها هذا الكتاب المهم وهو أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. إذن عرفنا الواضع، تحدثنا عن نشأة هذا العلم وأنه مجهود عظيم قام به علماؤنا رحمهم الله تعالى، فلا ينبغي أن نضيع هذا الإرث، هذا إرث عظيم لابد أن نهتم له. قديما والله أيها الإخوة الكرام كان العلماء يحزنون ويبكون عندما رأوا كثيرا من الناس ينصرفون إلى فن واحد ويهجرون الفنون الأخرى، كما تقرأون هذا في مقدمة تدريب الراوي الإمام السيوطي. يعني هناك طائفة من الناس في ذلك الزمان اهتموا فقط بعلم الحديث، كلهم علم الحديث، فصار أين ينادون، أين علم التفسير، أين علم القرآن رحمه الله، هذا في زمانهم. فكيف في زماننا عندما صارت المقارنة الآن ليس بين الاهتمام بالعلوم، ولكن بين الاهتمام بالمعالي والأسف، بالمعالي والسفاسف. يعني الآن المقارنة صارت بعيدة كل البعد. قديما كانوا ينكرون على من يهجر أصول أو علوم القرآن وتفسيره وغير ذلك، إذا اهتم بعلم آخر هو مهم، فكيف إذا صار الناس يهتمون بسفاسفة بأمور لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الأمر السادس الواضع. سابعا اسمه، وفائدة معرفة الاسم حتى لا يضيع الطالب الفوائد المنثورة في هذا العلم، لأنه لو عرفت أن اسمه أصول التفسير فقط فتبقى تبحث إذا أردت جمع القواعد فقط في الكتب التي اسمها أصول التفسير، لكن إذا عرفت أن له أسماء أخرى فإنك لن تضيع هذه الكتب. إذن اسمه أصول التفسير أو قواعد التفسير أو قانون التأويل، أصول التفسير أو قواعد التفسير أو قانون التأويل. ثامنا استمداده، استمداد أي من أين تتكون مادة هذا العلم؟ استمداده تتكون هذا العلم يستمد من كلام الله تعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن علوم اللغة العربية. الذي لا يهجر كلام الله ولا يتدبره والذي يهجر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فإنه الذي يتمعن فيها سيجد هذه القواعد مثلوثة، والذي يهجرها فإنه سيحرم قواعد عظيمة وجدت في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، خاصة أيضا علوم اللغة العربية، فإن التفسير يحتاج إلى معرفة علوم اللغة العربية بدءا بعلم النحو العربي، بعلوم البلاغة، بمفردات اللغة، زد بأسلوب العرب، وأسلوب العربي لن تحصله أيها الطالب إلا بدراسة الأدب العربي. هذا أمر لا بد أن نتفطن إليه. دراسة الأدب العربي صار أمرا حتميا لازما، خاصة في هذا الزمن، لأنه يكون في الطالب شخصية أدبية ويعطيه الذوق حتى كأنه يعيش في تلك البيئة التي نزل فيها القرآن. أما الذي لا يعرف شيئا عن حياة العرب فإنه سيحرم كثيرا من الإشارات واللطائف الموجودة في التفسير. نعطيك مثال على ذلك. كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الإنسان المعاصر لا يفهم هذا الحديث جيدا، أقول جيدا، لا يعني أنه لا يفهم الحديث، فاهمه، لكنه لا يستحضر ذلك المعنى الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام إيصاله إلى السامع. ما هو؟ العرب في تلك البيئة كانوا ليس لديهم، لم يكن لديهم مثل هذه الوسائل التي من الله تعالى علينا بها في هذا الزمان من الأضواء التي تخطف الأبصار، فكانوا ينتظرون، أقول كانوا ينتظرون القمر ليلة البدر على أحر من الجمر، لأنه يضيء لهم المكان أعظم من سائر الأيام. تعرف أن الظلام هذا ليس كما نتخيله الآن، ظلام ظلام يعني حالة الإنسان يخرج من بيته لقضاء حاجة أو يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى بيته، فلا يدري ما الذي سيلقاه في الطريق من هامة أو عدو أو حيوان مفترس. فإذا بالقمر يضيء في تلك الليلة، خاصة ليلة البدر، يجد نفسه يمشي في طمأنينة وسكينة. كذلك العالم، العالم فضله على العابد هكذا كالبدر يضيء للناس جميعا ينتفعون به، بخلاف العابد، وإن العبادة نعمة الخصلة هي، ولكن العابد نفعه قاصر، بمعنى ينفع نفسه فقط. أما العالم فإنه ينفع غيره إلى ما لا إلى أبعد إلى أبعد الحدود، ولا أدل على ذلك من حادثة الذي قتل 99 نفسا حيث سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، الراهب والعابد، فقال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال 99 نفسا فقال هل لي من توبة؟ قال لا. طبعا هو عابد، العابد يرى الشيء المكروه يراه كبيرا، فكيف تقول له قتلت زد 99 نفسا؟ فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ولكن سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، ما قالش راهب، عالم، فقال إني قتلت 100 نفس فهل من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العالم، ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أنك بأرض قوم سوء. أفاده ارحل إلى الأرض الفلانية تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فسبحان الله، عندما خرج من هذه الأرض ما الذي حدث له؟ قبضته الملائكة، قبضت روحه فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فهذا قالوا لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة قالت إنه أقبل على الله تائبا، فأمر الله تعالى الأرض التي أرادها أن تدنو والأرض التي خرج منها أن تبعد، فقاسوا الأرض فوجدوه هو أقرب إلى الأرض التي أراد، فكان من الناجين. شوف العلم كيف أفاد إنسان قتل 100 نفس. الإنسان لا بد أن يدرك أسلوب العرب حتى يعيش هذا المعنى الذي قاله رسول الله، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى أذهاننا. إذن هذا استنداد أصول التفسير، كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة خاصة والتابعين أيضا، وعلوم اللغة العربية. تاسعا قال: والاسم الاستنداد حكم الشارع. ما حكم تعلم أصول التفسير؟ قال أهل العلم: هو واجب كفائي، فرض كفاية، أي لابد أن يقوم به عدد كاف، ولا نقول كما يقول بعضهم إذا قام به بعض، لا، إذا قام به عدد كاف، لأنه قد يقوم به بعض لكن لا يكفون، فيبقى القادر على تحصيله ولم يحصله آثما، لابد أن يقوم به عدد كاف. إذن هو واجب كفائي على العموم، لكن يتعين، يصير فرض عين على من؟ على المفسر، إما تأليفا أو تدريسا. من أراد أن يفسر القرآن، يؤلف كتابا في التفسير أو يدرس درسا في التفسير، لا بد أن يكون مطلعا على أصول وضوابط علم التفسير، وإلا غلط ووقع في نسبة الغلط إلى في بيان المراد من كلام الله كما بيناه آنفا. فليحذر بعض الناس، يأتي إلى التفسير وهو لا يعرف ما معنى الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف ما معنى أسباب النزول، ولا يعرف ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وغير ذلك من القواعد المبثوثة في هذا العلم المبارك. والمبدأ العاشر قال: حكم الشارع مسائل. مسائل، والمسائل هي ما سيذكره الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، في مقدمته، وهو يذكر لنا مسائل هذا العلم، كالتعريف بالقرآن، وكنزول القرآن، الحديث عن أسباب النزول، الحديث عن أنواع التفسير، الحديث عن اختلاف المفسرين، كيف نعمل مع هذا الاختلاف عندما نرى اختلافا بين المفسرين، ما المخرج من هذا، وغير ذلك من المباحث القيمة. ودائما لابد أن نستحضر وننبه على أن هذا الكتاب لم يجمع كل القواعد، وإنما ذكر أهمها فقط، ذكر أهمها، ونحن نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نضيف شيئا يسيرا مما نرى أنه مهم إضافته، أنه من المهم إضافته. ومن باب الفائدة خاصة لمن يريد أن يتبحر ويزداد تأصيلا في هذا العلم العظيم، من الفائدة أن نذكر أهم مصادر هذا العلم أصول التفسير. مصادر هذا العلم: أولا مقدمات المفسرين، ركز على مقدمات بعض المفسرين، لا أقول كلهم، خاصة كتاب الطبري، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، كتاب أبي حيان الأندلسي مقدمات المفسرين، وكتاب ابن كثير مقدمة التفسير لابن كثير رحمه الله، هي في الحقيقة مقتبسة من مقدمة التفسير لشيخ الإسلام تيمية لكنها عظيمة جدا، وكتاب المجلد الأول للقاسم، هذا فيه مقدمات عظيمة جدا. هذا إذن المقدمات. ثانيا الرسائل، كمقدمة التفسير لابن تيمية، وفصول في أصول التفسير، فصول في أصول التفسير، هذا للدكتور مساعد الطيار حفظه المولى سبحانه، يعني هذا المؤلف وفقه الله، موفق إنسان إذا درس له وقرأ كتبه في هذا العلم، علم القرآن عموما وأصول التفسير خصوصا، يجزم بأن الله سبحانه وتعالى وفقه. إذن كتب مساعد الطيار، كذلك هذه الرسالة النافعة عن الشيخ ابن عثيمين، في هناك رسالة طيبة أيضا، الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير. وهناك أصول التفسير وقواعده، الشيخ خالد العك رحمه الله، الشيخ خالد العك هذا كان من أهل السنة ومن أتباع منهج السلف في دمشق، وكان رحمه الله تعالى إنسانا متواضعا تواضعا جما، وكان مهجورا، يعني كان مهجورا لم يعرف قدره شيخ خالد العك. هناك كتب أيضا مباحث فهد الرومي ومباحث خالد بن عثمان السبط رائعة جدا أيضا، هذا الإنسان لابد أن يسجلها، يحتاجها في اليوم، في يوم من الأيام إذا أراد أن يبحث في قضية من قضايا أصول التفسير يرجع إلى هذه الكتب، مقدمات والرسائل. ثالثا كتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، والإتقان لكي أكون صريحا صادقا في النصيحة معكم، الإتقان في علم القرآن حاوى الغث والسنين، وحاوى من المباحث ما لا يشمل ولا يغني من جوع، وفيه من الأحاديث الضعيفة ما يخفى والأقوال الشاذة ما لا يجهل أحد. لذلك أحيلكم على تهذيب إتقان علم القرآن للشيخ بازمول حفظه الله، يعني هذبه ورتبه تهذيبا وترتيبا جيدين. وكذلك كتاب نافع جدا مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن، وهذا قد يسر الله لنا شرحه في السنوات الأولى من مقدمنا من دمشق، يعني كتاب رائع جدا، كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى. هذه كتب علوم القرآن. وكذلك هناك رابعا المصدر الرابع، لكن هذا يحتاج إلى همة، يحتاج إلى همة. لماذا؟ لأن هذه القواعد نجدها مبثوثة في ثنايا التفاسير، في ثنايا التفاسير، في تفسير الطبري بن عطية بن كثير والشنقيطي رحمه الله، نجد بعض القواعد هو يتحدث في تفسير آية ويرد على قول، فإذا به يأتي بقاعدة أنت تسجلها فيقول وقد ومن المعلوم ومن القواعد التي اتفق عليها أهل العلم كذا، فالإنسان يسجلها فيضبط هذه القواعد، فلابد هذا يحتاج إلى همة. إذن هذه مصادر أصول التفسير، وقبل أن أواصل، أود من الإخوة الكرام أن يدلون على المدة التي استغرقت الدرس إلى الآن، يعني حتى إذا وصلنا إلى ساعة أو ساعة إلا خمس دقائق نتوقف المدة، أنا لا لم أضبط متى بدأنا الدرس، لم أضبط بعد لأنني بدأت متأخرا بسبب خلل في الصوت، فأظن 57 دقيقة، أظن أننا نتكلم منذ أظن 45 دقيقة، جزاك الله خير. إذن هذه مقدمة الشرح، هذه المقدمة مقدمة الشرح، نبدأ إن شاء الله تعالى في مقدمة المؤلف نقرأها فقط، نقرأها، وإن كان هناك من شيء معلق عليه معلق عليه تعليقا خفيفا، وفي المجلس القابل إن شاء الله نشرع في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. نقرأ مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد. هذا تبع رحمه الله تعالى سنة أهل العلم من البدء ببسم الله الرحمن الرحيم كما افتتح الله سبحانه كتابه، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه وخطاباته للملوك ورسائله. وهناك حديث ضعيف: كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف يغني عنه ما ذكرنا، أن السنة أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا واقتداء بالكتاب العزيز وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بجزء من خطبة الحاجة، ذكر جزءا منها. وخطبة الحاجة، طبعا الحاجة هو الأمر المهم ذو البال، وش معناها الحاجة؟ شيء ذو البال والمهم، مثل خطب الجمعة وخطب النكاح وخطب العقود المهمة، خطب الصلح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذه الخطبة مجالسه وخطبه. هذا إذن جزء من خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة خطبة مباركة لمن عقلها وفهمها، وكانت سببا في إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضماد، هذا ضماد كان من قبيلة أزد شنوء، من قبيلة أزد شنوء، فجاء قادم مكة ودخلها، وكان كما قال ابن عباس يرقي من هذه الريح، والريح معناها الجنون أو المس، المس الجن يسمى الريح. حتى بعض الرواية في غير صحيح مسلم قال: وكان يرقي من الأرواح. عرفنا لماذا سميت الريح؟ إذا شوف إذا جمعت الرواية الأخرى تعرف الأرواح، والأرواح يقصدون به أرواح الجن، فالجن سموا بالأرواح. حتى احنا نستخلط مع الأيام يقول روحاني روحاني، لكن صاروا يطلقون على الروح الميت، لكن في الحقيقة الروح روحاني، الروح كانت العرب تطلق على الجن، فالجن سموا بذلك لأنهم لا يبصرون، لا يبصرون ولا يبصرهم الناس، مثل الروح بالريح، مثل الروح لا نبصرها، فسمي الجن روحا وريحا وأرواحا. لماذا؟ لأنهم لا يبصرون كالروح. الشاهد أن هذا ضمادا سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم، إن محمدا مجنون عليه الصلاة والسلام، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، إذا نيته خير طيبة. فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إنني أرقي من هذه الريح مما بك يعني، وإن الله يشفي على يدي من يشاء. كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ الشافي، كانوا يقررون، ولكنهم كانوا يشركون به سبحانه. قال: فهل لك، أي هل لك أن ترضى بأن أرقيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى له: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذكر، الإنسان يذكر الناس بالقرآن بالأحاديث بالوحي، لا تنسوا أن الوحي يعمل في النفس ما لا يعمله أي شيء. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو تسمع؟ قال: نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له. شو الكلام؟ من يهدي الله فلا مضل له، احنا ما في نسمع كثيرا لكن تميع عندنا، لكن لو تمعنا: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوقفه عند هذا، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فعندئذ استمعوا إلى ماذا قال. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ناعوس في رواية قاموس البحر، أي لجة البحر. هات يدك أبايعك على الإسلام مباشرة، هات يدك أبايعك على الإسلام. لاحظوا الإيمان كيف آمن وكيف أسلم وكيف انقاد بمجرد كلمات يسيرات. لماذا؟ لأنه وعاها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذا الهمة العالية، فبايعه وقال له: وعلى قومك أيضا، أي بايعني على أن يسلم قومك، أن يكون داعية إلى الله. قال: وعلى قومي. الشاهد من هذا

ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن، يقصد جمع قسم لا أقسام بمعنى النوع وغير ذلك. أقسام القرآن لا أقسام أي أنواع، أقسام أي أنواع. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: أولا موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، ثانيا التشابه حقيقي ونسبي، هذا سيأتي أيضا تفصيله، ثالثا الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لماذا هناك، قد يقول قائل لماذا أصلا هناك متشابه؟ الجواب إذا عرفت أن التشابه نسبي زال عنك الإشكال. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. ثم قال موهم التعارض، لاحظ الأدب لم يقل التعارض، لأن القرآن لا يتعارض وصحيح السنة لا يتعارض، وإنما نحن الذين نتوهم التعارض فسموه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم، القسم أي اليمين. القسم تعريفه أداته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها، ولا يقال تكرار، كثير من الناس يخطئ فيقول تكرار بكسر التاء، وليس لنا على وزن تفعال إلا تلقاء وتبيان، احفظها لقواعد نحوية وصرفية، لقواعد صرفية، ليس لنا على وزن تفعال تفعال إلا تلقاء وتبيان، ولو لم يرد في القرآن والصحيح كلام العرب لبقين على الأصل، يقول تبيان وتلقاء، لكن جاء القرآن تلقاء مدين تبيانا لكل شيء فنتبع ما ثبت. ولكن هذه المصادر، أقصد المصادر، رجاء نكون واضحين. لماذا؟ لأنني ذكرت مرة هذه القاعدة في مجلس فقال لي أحدهم وتمساح، سبحان الله ما دخل التمساح في هذا المقام، التمساح اسم جنس ليس مصدر، نحن نتحدث عن المصادر كلها على وزن تفعال تذكار تكرار، مفهوم؟ لكن وليس لنا على وزن تفعال بكسر التاء إلا كلمتين اثنتين هي تلقاء وتبيان. إذن قال الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. أخيرا الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. هذا ما أمكننا سرده عليكم في هذا المقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزيغ والفساد، إنه ولي ذلك كله والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا. ومن كان لديه استفسار فلديكم أيها الإخوة الكرام مجرد 10 دقائق لا تزيد، أو إن زدنا على ذلك لم نتعدى ربع ساعة في الإجابة عن الإشكالات المتعلقة بالدرس أولا، أو ما يمكن السؤال عنه إن كانت لديكم أسئلة، حفظكم الله. لا تفضل وفيكم بارك الله جميعا، جزاكم الله خيرا. آمين آمين. فيكم بارك الله. أحسن الله إليكم، ما المقصود بقواعد النحو؟ قواعد النحو هي مجموعة من الأسس، من الأسس والأصول التي يبنى عليها النحو، التي يبنى عليها. وهناك قواعد كلية وهنالك قواعد جزئية، كالقواعد الكلية هي أصول النحو، أصول النحو، مثل أنه إذا استدلال أن القرآن مثلا، القرآن الكريم حجة بقراءاته كلها صحيحها وشاذها، هذه قاعدة في النحو. أنا لما ندخل نقرأ النحو لازم نستحضر هذه القاعدة، إذا وجدت آية في القرآن الكريم حتى ولو كانت تلك القراءة شاذة أستدل بها على قاعدة على النحو، أستدل بها في النحو. كذلك السنة يحتج بها في النحو، هذه قواعد أصولية، هي الأدلة الإجمالية. كذلك مثلا لا يستدل بكلام العرب إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون في حدود المدة الزمنية المحتج بها، أي العصر الجاهلي، عصر الإسلامي إلى غاية 150 للهجرة. كل من تكلم من العرب بعد 150 للهجرة لا يحتج بكلامه في النحو، هذا الشرط الزماني. الشرط المكاني أن لا يكون يعيش في حدود قريبة من الأعاجم كقبيلة تغلب وبعض القبائل من الذين كانوا يجاورون الشام والذين كانوا يجاورون العراق الفرس، هذا لا يحتج بكلام ولو كانوا في العصر الجاهلي، هذه قواعد أصولية عامة. لكن هناك قواعد نحوية عامة، هناك قواعد نحوية جزئية، قواعد النحو كما نحن كنا صغار نسمي الأستاذ أستاذ النحوي ونسمي أستاذ القواعد، ما كنا نسمي النحو، كنا نقول درس القواعد. ما هي القواعد؟ يجب رفع الفاعل لكل فعل فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتر، فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتر. إذن هذه يجب رفع الفاعل، قواعد نحو جزئية والله أعلم. هذا يقول هل يمكن يا شيخ أن تعيد ذكر أسماء الرسائل التي يستعان بها الاستجابة؟ نعم أخي الكريم، فالرسائل مقدمة التفسير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكتاب هذا الكتاب الذي نشرحه الآن أصول في التفسير لشيخ العثيمين رحمه الله، هنا كتاب رائع فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وإذا رأيت كتاب لمساعد الطيار فعليك به، فهو متخصص في هذا الباب ووفقه الله عز وجل. كذلك الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، وهناك أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحمن العك، وعليك أيضا برسائل الشيخ خالد السبت، خالد بن عثمان السبت وفهد الروم، فما شاء الله فهي طيبة جيدة. والدرس مسجل كما يقول الأخ يوسف حفظه الله، وسيوضع إن شاء الله تعالى على المنتدى وعلى الموقع إن شاء الله. هذا يقول الزيادة الواردة في خطبة الحاجة ونستهديه هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ إذا خلاص أعطيتنا الجواب أخي، قلت أم ضعيفة، لو قلت أو ضعيفة كان سؤال، لكن قلت أم ضعيفة فقد أضربت، ذهبت إلى أنها ضعيفة. لذلك الصواب أن نقول هل هي صحيحة أو ضعيفة بأو، والصواب أن هذه اللفظة لم ترد فيما جمعه الشيخ ناصر، له رسالة قيمة في هذا، جمع ألفاظ خطبة الحاجة ليست واردة في ذلك، لكن إذا ذكرها الخطيب أو المتحدث فهو لا ينسبه، ما قاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور الخطب التي يبتدأ بها في المجالس ليست توقيفية، ولكن نقول لو حرص على الثابت فهو أفضل أكمل، لكن لا يعني أنه خرج عن السنة، لا، لأنه هذه الأمور ليست توقيفية كخطبة الحاجة وغيرها، لم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التعبد المحض، ليست باب التعبد المحض، باختلاف الروايات أحيانا يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما يقولش نستغفره، في بعض الروايات يقول ونستغفره، فدل على أنه ليست بمثابة الأذكار التعبدية، لكن الأفضل الأفضل على الإطلاق لا يخالف أحد أن يستنى المتحدث بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول ما هي مواعيد الدرس بارك الله فيكم؟ أي درس هذا؟ كل يوم أحد إن شاء الله في مثل هذا الوقت 9، إلا إذا تقدم الوقت وقت العشاء فنسير معه إن شاء الله، يعلن عن الوقت تباعا، في كل مرة نعلن عن الوقت. وهناك درس يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع فيه في شرح نظم الأذى الرومية لابن آب رحمه الله تعالى، والإعلان عن هذه الدروس على الغرفة الصوتية، نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفعنا وإياكم جميعا بها. هذه المواعيد مبثوثة على المنتدى حفظكم الله. ما مدى تأثير الرؤى في حياتنا؟ الرؤيا ثلاثة، الرؤيا ثلاثة كما جاء في السنة، بشرى من الله أن يرى الإنسان شيئا يسره، أن يرى نفسه مثلا يؤذن، يرى نفسه يصلي، يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه يقرأ القرآن، فهذه بشرى أنك على خير تثبت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى هي الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، لكن بشرى يعني مثبتة، مثل ما تسمع إنسان دعا لك تثبت بأن يثبتك هذا الدعاء، تقول أسأل الله أن يتقدم، لكن الإنسان لا يبني حياته عليها، عشان يتخذ الأسباب يواصل يزيد. أما الشيء الذي نصر دائما عليه نوصل به إخواننا، البشرى معليش تعمل بها لأن الشيء سيقودك إلى الخير إن شاء الله، لكن إذا كانت الرؤية من النوع الثاني وهو تخويف من الشيطان أو حديث، أو من النوع الثالث وهو حديث النفس، تخويف من الشيطان، يأتيك أحيانا الشيطان في المنام فيتلاعب بك يخوفك، فهذه إياك أن تبني عليها حياتك، إياك أن تنقل نفسك من عالم اليقظة إلى عالم الأحلام، فهذا يدل على أنك لست من أولي الأحلام. اتخذ الأسباب أمامك، هي أمامك، تبع الشرع واتخذ الأسباب كما أمرك الله عز وجل، ودعها سماوية تجري على قدري، ولا تكدرها بشيء من النظر، كن على ثقة بأن الله عز وجل قد كتب لك ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، إذن فكن على يقين بأنه لن يضرك شيء إلا بإذن الله. أما حديث النفس، إنسان طول النهار يحدث نفسه بشيء فسيراه في المنام لا شك، إنسان لا يلتفت. الرؤية هذه إنسان يقتصر على البشرى، واحذر إذا كانت خيرا عليك أن تقصها على لبيب، على لبيب حبيب، لبيب حبيب، لبيب بمعنى عالم بالرؤى بتفسيرها، حبيب يحب لك الخير لا يحسدك. أما لو كنت تقصها على إنسان ليس بعالم ليس بلبيب فسيفسرها لك تفسيرا خاطئا، أو تقصها على لبيب لكن غير حبيب يحسدك، العين حق. واحذر أيضا أن تقص على أحد مهما كان، لا على لبيب ولا على أي حد، إذا كانت تخويفا من الشيطان لا تقصها، قم وادفل عن يسارك واسأل الله تعالى خيره وتعوذ بالله من شرها، إن استطعت أن تصلي ركعتين فذاك أفضل. حكم الشارع على المفسر، حكم الشارع على المفسر، حكم الشارع المفسر ولا حكم الشارع في التفسير؟ بينا أن الحكم الأصل أنه واجب كفائي كالجنازة مثلا، واجب كفائي، إذا كان هناك ميت وليس هناك من يصلي عليه تجب هناك ولفرض عين عليك، لكن إذا كان هناك من يصلي على الميت فأنا فرض كفائي، كذلك التفسير، أصول التفسير إذا كان هناك من الأفراد من الأمة يكفون، واليوم لا يكفوش، يعني قدر ما نحصل في كل فن أناسا كثيرين. لذلك هنا مرحلة التكوين يا أخواني، إن الدعوة دعوة أهل السنة لم تنتشر بالدروس العامة قط، الدروس العامة في ذلك فليتنافس متنافسه، يملك زمامها من؟ يملك زمامها السلفي، يملك زمامها البدعي، يملك زمامها الحركي، يملك زمامها الشيعي، يملك زمامها كثير من الناس الجاهل، لكن الدروس التكوينية والله لا يملك زمامها ولا يحسن ركوبها إلا أتباع المنهج السلفي. إذن الدعوة الحق تنتشر بالدروس التكوينية الخاصة، لا بد منها، لكون طلبة يحملون راية هذا العلم. إن من علامة الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. إذن النتيجة، النتيجة شو بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين، يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا وشرب الخمر والربا، المفاسد كلها تظهر إذا ارتفع العلم. ليس هناك ناس يدلون الناس على الهدى ويجنبوهم سبل الرغبة، الإنسان يحرص على التكوين. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى. طبعا هذا أخيرا، قالت بارك الله فيكم، هل تنصحون الطالب للتحضير للدرس بالرجوع إلى شروحات أخرى مكتفى بمراجعة ما سبق؟ لا، بحسب قدرة الطالب، فإن كان الطالب مبتدئا فليقتصر على ما يذكر، لأنه للغاية في اختيار كتاب مختصر، وإلا لقرأنا كتابا بسيطا، بسيط بمعنى واسع، وإلا لقرأنا كتابا أوسع من هذا، احنا اختصرنا المختصر حتى يعتمد عليه الطالب. إذا كان مبتدئا فليقتصر على ما ذكر، أما إذا كان ولله الحمد له اطلاع مسبق فله بالعكس مستحسن أن يشرح هو هذه المنظومة، هذا المثل، يزيد عليه أشياء، ثم في كل درس يزيد عليه أشياء، وهكذا في الأخير يكون هناك لقاح بين الدرس المسموع الدرس الذي زيد عليه، فيخرج له إن شاء الله تأصيل طيب. نسأل الله تعالى القبول، وبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا أيها الأحبة.